بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، فنواصل في كتاب الفرائض، وأريد أن أشير مع تقديم الشكر للأخوة الذين يبحثون بعض المسائل الدقيقة، فبعضهم أرسل لي مسألة من المسائل في ميراث الأخوة مع الأبناء، وهي من المسائل الدقيقة التي تحتاج إلى تفصيل، ونحن اتفقنا من أول ما بدأنا في هذا الكتاب أن يكون الشرح ليس طويلا ولا مفصلا، وإنما مجرد تأكيد النص ومرور على بعض القواعد والمسائل المهمة. ولذلك تلاحظون أننا في الدرس الذي قبل الحج بقي قرابة صفحتين أو ثلاث لم نقرأها، حيث جاء وسألني بعض الأخوة عن ذلك، وكنت تركتهما عمدا، أولا لضيق الوقت، وبدأنا في الأسبوع الماضي ولم نقرأهما، لكن رغبة من الأخوة في أن لا ندع شيئا ولو مجرد قراءة، فوافقتهم على ذلك، على أننا إن شاء الله سأؤجل هذا مع أصول المسائل، لأن مسائل حسابية كما قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، هي مسائل فنية حسابية قد لا يحتاج إليها أصلا، خاصة إذا كانت المسائل يسيرة، ولكننا أيضا سنقرأها حتى لا ندع نصا في هذا الكتاب إلا نكون قد قرأناه، إنما أؤجل ذلك في حينه. فأقول أشكر الأخوة الذين يرسلون لي بعض المسائل الدقيقة، وأنا شاكر لهم ومستفيد، لكنني أعتذر عن عرضها في الدرس إذا كانت من المسائل التي تحتاج مزيد من الشرح والتفصيل والبيان، لأن هذا ليس هو المنهج الذي اتفقنا عليه، حتى لا أقع في إشكال معين. نعم، أقف أحيانا مع بعض المسائل المهمة إشارة ولو تنبيها، حتى يكون الأخوة لمن يريد أن يتخصص في هذا العلم على بينة من هذا الجانب، والله أعلم. اليوم مع باب العصبات، ونسأل الله التوفيق والسداد، وتفضل الشيخ فهد حفظ الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العصبات، وهم من يرث بغير تقدير. اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض، وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة، فإنها عصبة بنفسها. الآن بدأ في باب العصبات. العصبة في اللغة هم قرابة الرجل، أو قرابة الرجل لأبيه، قرابة الرجل من جهة أبيه، حتى ما يدخل ذوي الأرحام، لأن القرابة من جهة الأم يسمون ذوي الأرحام، وذلك تلاحظون أن الجد لأم لا يرث بخلاف الجد لأب. و ثم سموا عصبة لأنهم يحيطون به، كأنهم كالعصابة أو العصابة، يحيطون بالإنسان من كل شيء، وكل ما استدار حول شيء فقد قالوا عصبة، سموا ذلك لأنه يقوي بعضهم بعضا. هذا اشتقاق اللغة، ولذلك نلحظ أن الذين يرثون من العصبات هم من هذا النوع، الذين أحاطوا بالرجل من جهة أبيه، وهم يكونون كالقوة له، وأيضا تتعلق فيهم بعض الأحكام، قد يدخلون في باب العاقلة وغير ذلك. هذا التعريف اللغوي والمعنى أيضا لهذا الأمر. فإذا هو هنا الباب جمع عاصب، العصبات جمع عاصب. تعريفهم في الفرائض هنا قالوا: هم من يرث بغير تقدير. ستلحظون اليوم في هذا الباب أن أغلب ما سيرد معنا في هذا الباب قواعد، وسأركز على هذه القواعد، أما التفاصيل لن أطيل فيها كثيرا. لأنه أيها الأخوة إذا ضبطت القواعد وضبطت الإشارات سهل الجانب الأمر اليسر يوصل الإنسان إلى هدفه. وبالمناسبة هذا مثل تحديد الاتجاهات الآن، خطوط الطول والعرض مثلا هي خطوط وهمية ليس لها وجود في من حيث الحقيقة، لكن كم يضبط فيها من أشياء. الآن العلامات التي خرجت درجات في الماجلان أو غيره هي درجات وهمية ليس لها وجود شرعي أو لغوي، لكن وضعت واتفق عليها فأصبحت فعلا توصلك إلى أدق النقاط. تستطيع الآن عبر هذه الأجهزة الحديثة لوجود هذه الأرقام نعم أن تصل إلى تصلي القبلة تماما. فإذا معرفة القواعد أيها الأخوة الأصول تساعد الإنسان على هذا الأمر. ولهذا طالب العلم يجب أن يكون له أصول قواعد يعرف بها، لأن من حوله ومن يتعلمون على يديه يعرفون بعد ذلك كيف يفقهون المسائل التي يقولون هي مسائل شيخنا. الآن مثلا لو عرضت بعض المسائل عرفنا مبدئيا فتوى الشيخ فلان إذا كان مضطردا في فتوى وليس مضطربا في فتوى، كيف نعرف أنه مضطرد أو مضطرب؟ هو بالأصول والقواعد. ولذلك تلاحظون مني كثيرا الإشارة إلى أصول الفقه والقواعد الكلية في الشريعة، مهمة جدا أن يضبطها طالب العلم تساعده على هذا الجانب. لا تقل أهمية عن فهم أحيانا الدليل الجزئي، لأن الأدلة الجزئية لا تتناهى، فهذا جانب مهم في الأمر. يقول إذن تعريف الأصل هنا هم من يرث بغير تقدير، لأن عندنا أصحاب فرائض وعصبة. أصحاب الفرائض هم الذي مر معنا قد حجت فرائضهم كما مر معنا بالنصف والربع والثلث والثمن والسدس كما هو معروف. العصبات هنا هم الذين يرثون بدون تقدير، يرثون ربما شيئا قليلا وقد يرثون كل المال. هذا مجال اختلافهم عن أصحاب الفروض. الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فقد يأخذ أحيانا الابن قد يأخذ فقط 10% من مال أبيه فهو ابن، وقد يأخذ مال الأب كاملا على حسب من يوجد معه في الفرائض وعدد إخوانه أيضا. نعم، وعلى عدد الإخوان بل قد يكون أقل من 10%. يعني أعرف الآن أشخاص صلى الله يبارك لهم في أولادهم وأموالهم أولادهم قرابة 50. نعم، فإذا كان قرابة 50 قد يكون له أيضا أب وله أيضا زوجات، فتأخذ الزوجات نصيبها والأب يأخذ نصيبه. هنا الباقي 50 كم يعادل؟ يعني أقل من 2%. طبعا إذا حسبنا أن فيه نساء يعني وللذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا العصمة هو قد يأخذ المال كاملا كفرد ورث والده، أو عصبة ورث والده كاملا أو من ورثه، وقد يأخذ 2 أو 3% أو أقل أكثر، هو نفسه لكن بحسب وجود العصبات الأخرى أصحاب الفرائض إلى غير ذلك. هذه من القواعد. هم من يرث بغير تقدير. أيضا من القواعد التي تمر معنا الآن لكن نقدمها لأهميتها، أن الواحد منهم من العصبات حتى ولو كان ابن العم أو ابن الأخ إذا انفرد لا يوجد له مزاحم أخذ المال كاملا. لو توفي رجل لا يوجد له إلا ابن أخ أو ابن أخ أخ يعني درجة يأخذ المال كامل من أول إلى آخره، وقد لا يأخذ شيئا إذا جاء أصحاب الفروض ولم يبقى لابن الأخ شيء لا يأخذ شيئا. إذن أيضا من صفات كالآتي وهي قواعد وشرح. هم من يرث بغير تقدير، أن الواحد إذا انفرد أخذ جميع المال. أيضا من قواعدهم أنه مع أصحاب الفروض يأخذ ما بقي، قد يكون الباقي قليلا وقد يكون الباقي كثيرا، هو جالس ينتظر ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر اللي هم العصبات هنا. أيضا من صفات العصبة أنه إذا استغرقت الفروض سقط. نعم، إذا استغرقت الفروض يسقط لا يبقى له شيء. ففي هذه الحالة لا يبقى له شيء. فمثلا ابن أخ وجدت بنت وبنت ابن وأخت، ففي هذا الحال لا يبقى له شيء على قول الأخت، وإن كانت الأخت هنا في هذه الحالة ترث تعصيبا في الحقيقة تقدم عليه. فالشاهد أن هذه قواعد تسهل لنا فهم باب العصبات، ولعل من خلال القراءة إن شاء الله في قراءة الشيخ. أولا قاعدة يقول أولا من القواعد ذكرها المؤلف أولا العصبة إما بالنفس، يكون الإنسان عاصما بنفسه، أو عاصبا مع الغير أو بالغير أيضا حتى تبين. أعيدها مرة أخرى، العصبة إما أن يكون عاصما بالنفس كالولد والأخ وغير، هذا عاصب بنفسه مباشرة، هو عصبة ولا يرث أصلا إلا عصبة، حتى الأب في بعض حالاته يكون عصبة، فإذا هذا الوارث عصبة بنفسه يعني ليس واثقة. العاصبة مع الغير مثل الأخت الشقيقة مع البنت، أخت شقيقة بنت، أخت شقيقة البنت تأخذ النصف، الأخت الشقيقة لولا وجود البنت كان تأخذ النصف، لكن هنا نقول تأخذ الباقي تعصيبا لوجود البنت، مع أن في الحقيقة كم أخذت؟ النصف. أو نقول بنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن، البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، والأخت تأخذ الباقي تعصيبا، فهي عصبة مع الغير، فهي عصبة مع الغير، عصبة بالغير. وهم أربعة أصناف، البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، هؤلاء عصبة أي مع غيرهم، هم أصحاب فروض، هؤلاء البنت وبنت الابن ومن نزل والأخت الشقيقة والأخت لأب أصحاب فروض كما مر معنا، لكن تكون عصبة مع الغير أي مشاركة له هنا، فبالغير أي عصبة أخوها. فهذه كلها معنى أنواع العصبات، فهي ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، مع الغير، بالغير. لعل من خلال القراءة إن شاء الله. إذن يقول: اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض، وليس فيهن أي واحدة مستقلة عصبة بنفسها، لاحظ العبارة دقيقة كلمة المؤلف بنفسها، إلا المعتقة، المعتقة ليست من أصحاب الفروض، يعني امرأة اعتقت رجلا فهي ترث بالولاء، ليس له ورثة، ترث بالولاء تعصيبا في هذا، ولكن قد تأخذ ماله كاملا، ليست من أصحاب الفروض. لكن بالنسبة النساء كلهن يرثن لكن بأنفسهن، لكن إذا وجد معهن أحد كما بينا بعض النساء فإنها تكون عصبة، كما قلنا عن البنت وبنت الابن وإن نزل والأخت الشقيق والأخت لاب تصبح عصبة لكن ليست وحدها. فهذه القاعدة الأولى، النساء كلهن عصبة، كلهن يرثن. ثم قال: أكمل الشيخ: وإن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوجة وولد الأم. نعم، الآن أيضا قاعدة تقابلها تماما، كل الرجال يكون عصبة، ولا يعني هذا أنهم قد لا يرثون، لا، الأب قد يكون من أصحاب الإرث وقد يكون من أصحاب العصبات، الجد قد يكون من أصحاب الإرث وقد يكون من أصحاب العصبات، لكن الأبناء، الإخوان، أبناء العم، أبناء الأخ، هؤلاء كلهم ليس لهم فروض إلا واحد، وهو الأخ لأم، كما بين الله سبحانه وتعالى: إما أن يكون إن كان واحدا له السدس، وإن كانوا أكثر فهم شركاء في الثلث، الأخوة لأم. أما ما عداهم من الرجال فهم من أصحاب العصبات، وقد يكون بعضهم من أصحاب الفروض، لكن لا يمنع أن يكون من العصبة في هذا الباب الذي نتحدث عنه. نعم، وهذا كله أيضا من القواعد المهمة، كل هذه قواعد الآن. وإن الأخوات مع البنات عصبات لا فرض لهن، بل يرثن ما فضل عن الفروض، لقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، الآية. فشرط في الفرض عدم الولد، فمتى وجد الولد فلا فرض لهن، إلا أن للأخوات قوة بولادة الأب لهن ولا مسقط لهن، فكان أدنى حالاتهن مع البنات أو بنات الابن التعصيب. ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق فيه: وما بقي فللأخت، رواه البخاري. قال ابن رجب في شرح الأربعين: وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخت مع البنت عصبة لها ما فضل، منهم عمر وعلي وعائشة وزيد وابن مسعود ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم، وتابعهم سائر العلماء. هذا النوع الثاني وهم العصبة مع الغير، مر معنا الرجال هؤلاء عصبة بأنفسهم، الرجال عصبة بأنفسهم، أما هنا العصبة مع الغير، ليس مع الغير أي أنهم يشتركون، لا، إنما لهن سبب أن أصبحنا عصبة بوجود من حولهن من الفرض إلى العصبة، وهن الأخوات. نعم، فالأخوات مع البنات وبنات الابن يصبحن عصبات كما قلنا. يصبحنا عتبات. ومثل ما ذكر المؤلف قال فشرط في الفرض عدم الولد ذكرا كان أو أنثى طبعا، فهذا فإذا وجد ولد ذكر أو أنثى فإما أن تسقط الأخوات إذا كان ذكرا، نعم كما يسقط الأخوة، أما إن كان الابن أو يعني بنت أو بنت ابن فإن كما قلنا هنا تصبح الأخت عصبة ما لها ما بقي، إن بقي شيء فهو لها. نعم. إن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات للأب كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به له مثل ما لها، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا العصبة بالغير، العصبة بالغير يعني تتحول هذه الأصناف الأربعة عصبة بغيرها وهم أخوانها. فالبنات هم أربعة أنواع، البنات وبنات الابن وإن نزل، والأخوات الشقيقات والأخوات لأب. الأصل في هؤلاء في كل هؤلاء أنهن من أصحاب الإرث، لكن لما وجد لهن أخوان فيتحولن إلى يشتركن معهم يصبحون تعصيبا يرثون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا اكتملت عصبة بالنفس، عصبة مع الغير ومن الأخوات، عصبة بالغير، وهذا هو هؤلاء الأربعة ولا غيرهن. فيتحولن من الميراث، لأن احنا قلنا أصحاب الإرث النمات أو النساء وليس الرجال، ففي هذه الحالة يتحولن إلى عصبات مع إخوانهم، يعني عصبنا بإخوانهم وليس مع إخوانهم كما في الأخوات. نعم. وإن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض، لقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، وحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وقوله صلى الله عليه وسلم لأخي سعد وما بقي فهو لك وتقدم. الحديث الأول متفق عليه والحديث الثاني حسن، الحديث الأول متفق عليه والحديث الآخر حسن. هنا أيضا يقول من القواعد مرة أخرى، لا نزال نأخذ قاعدة قاعدة، ومن القواعد أيضا في العاصبة أن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض كما قدمت في مقدمة الدرس. العاصب يأخذ ما أبقت، قد يأخذ قليلا وقد يأخذ كثيرا كما قلنا أنه يأخذ بقية المال. فالشاهد هنا قد يقول قائل وأن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض لقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث. طيب أين الدليل على هذه القاعدة؟ من يساعدني في أعيد مرة أخرى. المؤلف يقول الآن وأن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض لقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، هذا يستخرج الدليل أو مكان الشاهد أو استنباط من هذه الآية؟ تفضل. ما شاء الله، أحسنت، ما شاء الله شيخ محمد. نعم، هو الآن ذكر الأم ورثه أبواه، قال ورثه، نص على الإرث الآن، نص على ورثه أبواه فلأمه الثلث، سكت عن الأب، إيش معناه؟ أن الباقي للأب. فهذا هو صحيح، استنباط صحيح ودقيق، ولكن أريد الإخوة ينتبهوا لمكان الشاهد هنا، لأنه لما قال وورث فهو الآن أثبت الإرث أن الأبوين قد ورثا ولم يرث غيرهما، طبعا لم يرث غيرهما. طيب فلأمه الثلث، سكت عن الأب. طيب لو جاء اثنين قلت لهم المال لكم أنت خذ الربع، ماذا تفهمون؟ الثاني له الباقي، خلاص جاء اثنان وقلت هذا المال هذا الذي في جيبي ترى لكم، نعم أنت لك من 500 ريال والباقي معناه للآخر، لأن سكت عنه وقد أكدت قبل ذلك أن المال أو ما في جيبي لهما. فإذا هذا مكان الشاهد والاستنباط، فالمؤلف دقيق في الاستنباط، ورثه أبوه أثبت الإرث ثم بين لنا حق الأم، خلاص ما ترك ما سكت عنه فهو للآخر، ما سكت عنه فهو للآخر. نعم يا شيخ. الثاني طبعا وما بقي فهو لك نفس في المسألة، طبعا قبل ذلك عفوا ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، هذا أيضا يشرح الآية، فقد ألحقنا الثلث بالنسبة للأبوين، الثلث للأم، فما بقي أولى رجل ذكر، من هو أولى رجل ذكر عندنا هنا في الآية؟ الأب، الأب. ثم هنا إذا قال لسعد وما بقي، نعم لأخي سعد عفوا لأخي سعد بن أبي وقاص قال وما بقي فهو لك، فهكذا. نعم. وأن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض وإن لم يبق شيء سقط لمفهوم الخبر، ولأن هذه قاعدة، ولأن حقه ولأن حقه في الباقي ولا باقي ولا باقي. نعم ولا باقي. هذا أيضا من القواعد أنه العاصب إذا لم يبقى شيء ليس له شيء. إذا لم يبقى شيء لكن في أشخاص تذكرون الدرس الماضي قلنا لا يسقطون أبدا حتى لو كان عاصب لا يمكن أن يسقطوا. من نذكر الذي قلنا لا يسقطون الدرس الماضي أخذنا هناك أشخاص لا يسقطون أبدا. نتحدث عن العصبة هنا في أي حال حتى لا تنطبق عليهم القاعدة لأننا نتكلم عن العصبات. يقول وإن لم يبقى شيء سقط. من هو الذي لا يسقط أبدا من العصبات؟ سم الأب والابن وإن نزل يعني. نعم طبعا كذا. أما الجد قد يسقط لوجود الأب الأصل. نعم فإذا في هذه الحالة نعم لكن ممكن نقول الأب والجد لكن بشرط عدم وجود الأب. نعم عدم عفوا الأب والجد بشرط عدم وجود الأب وكذلك الأب الابن وابن الابن بشرط عدم وجود. نعم فهنا لا يسقطون حقيقة لا يسقطون. أما غيرهم قد يسقط يعني يوجد عم يوجد أخ شقيق يسقط ما أبقى له شيء. طبعا بينا سابقا أن الزوج والزوجة لا يسقطون أبدا. أيضا سبقت مرت معنا قاعدة هذه قواعد تضبط لكم المسألة. الزوج والزوجة نعم لكن لا يفهم أحد أنه توفي شخص عن زوج وزوجة. هل يمكن توفى شخص عن زوج وزوجة؟ نعم أذكر مشايخنا دائما يسألوننا في هذا وبعض الناس يقول للزوج النصف للزوجة الربع. فمن اللي مات؟ من الذي مات؟ يتبادر ذهن بعض الشباب أنه مات ابن وترك زوج وزوجة يعني أبوه وأمه. ليس هكذا المقصود لما نقول زوج نسبة للمتوفى أو زوجة نسبة للمتوفى. نعم ولذلك أيضا ترى الأصح المتوفى أصح من المتوفي لأن الله هو الذي توفاه. الناس ينطقون المتوفي والصحيح أنه المتوفى. نعم إلا إذا قلنا أنه وفى أجله يعني متوفي أي توفى أجله لكن الصحيح المتوفى. فالشاهد هكذا فلا يسقط لا الزوج ولا الزوجة ولا الابن ولا الأب. هؤلاء لا يسقطون بحال. نعم لكن ما نذكر ابن الابن ولا الجد لأنه يسقطون بوجود الأب أو بوجود الابن. فلكن هؤلاء الأربعة لا يسقطون كما مر معنا والله أعلم. طبعا أيضا الأم إذا مر معنا قلنا الأبوان الزوجان والأبوان والأبناء حتى نكون القاعدة أغبر. فالزوجان لا يسقطان الأبوان لا يسقطان أيضا الأبناء لا يسقطون فكلاهما. فكل القاعدة تنضبط هكذا والله أعلم. نعم يا شيخ. وإذا انفرد أخذ جميع المال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد أضاف جميع الميراث إليه وقيس عليه باقي العصبات. نعم هذا واضح الآية هذه من القواعد أيضا. إذا انفرد أخذ جميع المال وكما أنه يعني ممكن كما في القواعد الفقهية يقول العلماء الغنم بالغرم الغنم بالغرم. فكما أن الإنسان قد يغنم كذلك يغرم ويغرم يغنم وهكذا. فهنا فكما أنه قد يمكن أن يسقط فكذلك يمكن أن يأخذ جميع المال. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وسيأتي إن شاء الله وقفة مهمة في هذا الجانب. نعم صدر الشيخ. لكن للجد والأب ثلاث حالات. الأولى يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث أضاف الميراث إليهما ثم خص الأم منه بالثلث دل على أن باقيه للأب. الآن بدأ يبين حالة الأب والجد. فهم قد يكونون عصبة وقد يكونوا أصحاب ميراث وقد يكون أصحاب ميراث وعصبة في نفس الوقت أو في الوقت نفسه بعبارة رضاق. هذه مسألة أيضا سيأتي إن شاء الله مزيد من الشرح لها. تفضل يا شيخ. الثاني يرثان بالفرض فقط مع ذكوريته أي مع الابن أو ابنه لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. الثالث بالفرض والتعصيب مع أنوثيته السدس بالفرض والباقي بالتعصيب لقوله صلى الله عليه وسلم فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر والأب أولى رجل ذكر بعد الابن وابنه والجد مثل الأب في هذه الحالات الثلاث. هذا الآن المؤلف بين أن الأب والجد يمرون بثلاث حالات. إما أن يكون بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث. الفرع الوارث هو الابن وابنه يعني ابناء ذكور وإناث وإن نزل يعني شخص توفي عن زوجة وأم وأب أو جد فهذا يرث بالتعصيب يرث بالباطل. يرثون أحيانا بالفرض فقط وهو إذا توفي شخص وترك أبناء ذكور لاحظوا ذكور وله أب أو جد ففي هذه الحالة نقول أب أو جد لأنه لا يمكن نجتمع الأب والجد في الميراث. فيقول في هذه الحالة أنهم يرثون بالفرض وهو السدس. نعم لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. يرثون أحيانا بجهتين، وهذه مسألة دقيقة، يرثون بجهتين يعني أخذ بحالتين، يرثون فرضا وتعصيبا، عفوا فرضا وتعصيبا، وهو إذا كان مع البنات كما قال في الحالة الثالثة مع الأنوثية الأولاد يعني فرع الوارث، توفي إنسان وترك بنت وأب، فيقول نقول للأم للبنت النصف وللأب السدس لوجود، نعم وللأب عفوا البنت البنت لها النصف وللأب السدس لوجود البنت. طيب الباقي لأولى رجل ذكر، من هو أولى رجل ذكر؟ ما عندنا إلا الأب، فيعطى الأب فيرث يأخذ حقه فرضا، ثم يأتون يقول طيب بقي الآن عندنا الثلث، ما دام ذهب النصف وذهب الثلث كم بقي؟ أو عفوا السدس، السدس كم بقي؟ بقي الثلث، يرجع للأب فيكون ورث مرتين، ورث فرضا وتعصيبا. إذن الأب والجد لهم ثلاث حالات، إما أن يرثا فرضا فقط مع وجود الفرع الوارث الذكر، أو أن نعم أو أن يرث تعصيبا فقط وهو عدم وجود الفرع الوارث لا ذكر ولا أنثى، أو أن يرث فرضا وتعصيبا وهو مع وجود الفرع الوارث الأنثى. هذه ثلاث حالات سهلة واضحة ميسرة والله أعلم. نعم. ولا تتمشى على قواعدنا المشركة، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللإخوة للأم ثلث اثنان، وسقط الأشقاء لاستغراق الفروض التاركة. وتسمى المشركة والحمارية لأنه يروى أن عمر رضي الله عنه أسقط ولد الأبوين، فقال بعضهم أو بعض الصحابة يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم، وهو قول عثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ومالك والشافعي، وأسقطهم الإمام أحمد وأبو حنيفة وأصحابه، وروي عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم أجمعين، لقوله تعالى في الإخوة للأم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فإذا شرك معهم غيرهم لم يأخذوا الثلث، ولحديث ألحق الفرائض بأهلها، ومن شرك لم يلحق الفرائض بأهلها. قال العنبري القياس ما قال علي رضي الله عنه، والاستحسان ما قال عمر رضي الله عنه، ولو كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة وتأتي. هذه مسألة سأختم فيها المسائل تقريبا، وتحتاج وقفة لأن فيها تقعيد مهم جدا أيها الأخوة. طبعا بالنسبة لأثر عمر هذا الذي ورد الذي شركهم عمر ضعيف، ضعفه العلماء، نعم فشرك بينهم ضعيف. هذه مسألة عجيبة جدا، وهي زوج شخص توفي أو امرأة يعني توفيت عن زوج، وامرأة توفيت عن زوج وعن أم وأخوة لأم وأخوة أشقاء. تأملوا معي هذه المسألة، يعني فيها تقعيد مهم للغاية وتأصيل مع خلاف العلماء فيها. أعيدها مرة أخرى، توفيت امرأة عن زوجها وأمها وأخوة لأم يعني أختها من الأم وأخوة أشقة من الأم والأب. هذه المسألة تسمى بعدة أسماء، تسمى المشركة أو المتركة، وبعضهم يسميها المشركة من باب الاشتراك، كلها من باب الاشتراك، وتسمى اليمية وتسمى الحمارية وتسمى الحجرية. ايش قصة هذه المسألة؟ قصة هذه المسألة أن جمهور العلماء، وهي مسألة من المسائل الخلافية القوية جدا كما بين المؤلف، لا أحتاج إلى أن أفصل، حتى الأئمة الأربعة تلاحظون انقسموا، منهم من أسقطهم ومنهم من ورثهم، الإمام مالك والإمام الشافعي رحمه الله ممن ورثهم، والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد رحمه الله الجميع ممن أسقطهم. كيف تقسيم هذه المسألة؟ وترى فيها عجب يا أخوان، سيأتي آخر سطر قرأ الشيخ أعجب، بس سأتركه فيما بعد حتى ما يحدث لكم تشويش. الزوج نعطيه كم على ألحق الفرائض بأهلها. لاحظوا الزوج كم يأخذ؟ يأخذ النص. ليش نعطيه النص؟ لعدم وجود فرع وارث، يعني لعدم وجود أبناء أخذ النص. الأم كم تأخذ؟ تأخذ السدس. طيب الآن كم بقي معنا؟ الثلث. طيب الأخوة وإن كانوا أكثر من ذلك، يعني الأخوة لأم كما في آية النساء، فهم شركاء في الثلث. طيب كم بقي؟ ما بقي. طيب الأخوة الأشقاء ما لهم شيء، ليس لهم شيء. طيب الآن الإشكال اللي ورد هنا أن الأشقاء أخوة من أم وأب، بينما على أخوة لأم فقط، فالأخوة لأم أخذ الثلث، الأخوة الأشقاء ليس لهم شيء. القول الثاني أنهم لا، في هذه الحالة قالوا لا، ما يمكن نقدم الأخوة لأم وهم فقط أخوة لأم ونترك الأخوة لأب وأم، يعني الأخوة الأشقاء زادوا على أنهم أخوة لأم أنهم أيضا أخوة أخوة لأب، فهم أقوى في هذه الحالة. فقالوا يكون الثلث الباقي لهم جميعا. المسألة الحقيقة قديمة جدا. ماذا قصة الحمارية واليمية؟ يقال كما ورد ذكر هذا الدارمي وغيره، بعض العلماء ضعفه، أن جاءوا ناس وقسمت المسألة عند أحد العلماء أو قيل عند أحد الخلفاء، وقال للأب للزوج النصف وللأم السدس وللأخوة لأم كم؟ الثلث الباقي. جاء الأخوة الأشقاء قال أعطناك مالكم شيء، خلصت ما بقى شيء. قال طيب استغفر الله، هذا موجود في العلم، هب أن أبانا حمارا، استغفر الله. طيب وبعضهم قال هب أن أبانا ليس يوجد لنا أب خلف في اليم، وبعضهم قال هب أن أبانا حجرا، على اختلاف المسائل. الإشكال هنا نحن أيها الأخوة بين نص وعقل، لكن طبعا النص لا يمكن يخالف العقل الصريح، لا يمكن أن يخالف النص الصريح، لا يمكن. هذا كما كتاب شيخ الإسلام العجيب، هذا كتاب مهم جدا أن يقرأ الإنسان. لكن فيما يبدو لنا أنه معقول أن الأخوة لأم يأخذون الثلث والأخوة الأشقة لمن أم وأب ما يأخذون شيء. ترى المسألة يا أخوان عندما تأملها عجيبة جدا، ولذلك بعض العلماء قال ما يمكن، فجاء وأرثهم قال خلاص يقتسمون الثلث، وآخرون قالوا لا، كما ورد ذكر المؤلف هنا الإمام أحمد وأبو حنيفة وروي عن علي رضي الله تعالى عنه نعم وابن مسعود وابي بن كعب وابن عباس وابي موسى لقوله تعالى في الأخوة لأم، قالوا أمامنا نص وأمامنا عقل يبدو لنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نحن أمامنا نصوص، ورثنا هؤلاء الأخوة بمقتضى النص. عفوا، نقول كالآتي، نقول لهم تعالى أعطينا الزوج النصف بماذا؟ لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. طيب الأم، نقول للأم فإن كان أخوة فلأمه، فإن كان له أخوة فلأمه السدس، وله أخوة هنا. طيب أخذت السدس. بالنسبة للأخوة لأم، فإن كان له أخوة أيضا، فإن كان رجل يورث الكلال أو امرأة وله أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء. أمامنا نصوص صريحة قطعية واضحة. بعد ذلك انتهت، نأتي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، الزوج الأم الأخوة الأم، فما بقي؟ طيب ما بقي شيء، فهؤلاء أخذوا النص. طيب ما رأيكم بقول بهذا الجانب العقلي الذي فعلا كما قال الشيخ بن عثيمين، وكانت عبارة رحمه الله شديدة، قال مع كل أسف تؤثر في العوام هذا الاستدلال، لا يؤثر بالعلماء، وإن كان كلام فيه تحفظ لأن قال بهذا الكلام علماء وبعض الصحابة، لكن نحن أنا أقول لكم النص اللي في كتاب الشيخ محمد رحمه الله. فقال أمام الاستدلال العقلي، قال الله جل وعلا لما قال لما قسم الفرائض بنفسه، كما في هذه المسألة قال قبل ذلك في أول آية لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فقلنا تذكرون في الدرس الماضي ترى مسائل كثيرة في الفرائض لا يستخدم فيها العقل، وذكرت لكم نماذج من هذا الأمر. الأب أحيانا يكون أكثر من الابن، وأحيانا الابن نعم يكون أكثر من الأب. في نفس مسألة، رجل توفي وترك أب وابن، الأب كم يأخذ؟ السدس. والابن كم يأخذ؟ يأخذ الباقي، يعني تصوروا كم يأخذ. فالمسألة ما كثير. والعكس، لو أن رجلا توفي له 20 ابن أو 30 ابن وعنده أب، قطعا سيكون الأب في هذه الحالة أكثر من ميراث الأولاد. بل إن الزوجة أحيانا، الزوجة أنا أعرف شخص له 4 زوجات وله أبناء، الزوجات كم لهن؟ لهن الثمن، يعني يقسم الثمن على 4 وكل واحدة أكثر من واحد من الأبناء، لأن الأبناء قرابة 50. فالمسألة ما ندخل فيها ما دامت جاءت نصوص. ولذلك تولى الله جل وعلا قسمة الفرائض بنفسه، بل نص على في أول آية لا تدرون أيهم أقرب لكم، نفى الله جل وعلا أن نستخدم عقولنا القاصرة في مسائل الفرائض. فما دام جاء النص صريحا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم وصحيحا فهنا لا. فما أحقق أشكال هذه المسألة وصعوبتها، ولا أختمكم أني إلى فترة قريبة في إشكال، وقد كنت أميل بعض الشيء إلى إشراكهم، لكن حتى لما جئنا وبحثنا في قضية إشراكهم وجدت فيها إشكالات أيضا، وجدت فيها إشكالات أخرى. فإذا نقف على النص، نقف كما وقف، لأن من ظفر بالنص فقد ظفر بعزيز، وهذه حكمة الله جل وعلا. ولا ندخل في القياسات والاستدلال العقلي. وكما قال المؤلف هنا نعم في آخر كلامه، لاحظوا قال فيها، قال العنبري: القياس ما قال علي أي بإسقاطها، والاستحسان ما قال عمر أي بتشريكهم إن كان شركهم، لأن الأثر فيه ضعف. لكن نحن القياس أيضا تعرفون أنه مقدم على الاستحسان. القواعد الأدلة الأربعة ما هي؟ الكتاب، سنة، الإجماع، القياس. تأتي شرع من قبلنا والاستحسان هذه والمصلحة، كل هذه تأتي بعض وعلى خلاف قوي جدا بين العلماء فيها، لكن ليست كالقواعد الأربعة. القواعد الأربعة لها أدلتها: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الحقوا بها بقوة القياس. فنحن نقول أيضا هم أظفر بالقياس في هذه الحالة. ما هو العجب؟ اقرأ شيخ آخر سطر شيخ. قال العنبري: القياس ما قال علي، والاستحسان ما قال عمر، ولو كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى 10 وتأتي. هنا الآن يأتي العجب. كيف؟ لو كنا أخوات، ليس أخوة، ليس ذكور، زوج وأم، خليكم معي، زوج وأم وأخوة لأم وشقيقات، يعني شقيقتين، نعم أخوات شقيقات نقول. الآن الشقيقات من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبة؟ من أصحاب الفروض. تأخذ الزوج يأخذ كم؟ لاحظ، يأخذ الزوج ماذا؟ يأخذ النصف. تأخذ الأم السدس. يأخذ الأخوة لأم، نعم يأخذ كم؟ نعم يأخذون الثلث. فمن هذا أسأل باقي. طيب الشقيقات الثلثان يأخذنا عجيبة، يأخذنا الثلثين، لأن الله جل وعلا أعطاهن الثلثين كما في قوله تعالى نعم، فكما مر معنا. طيب كيف نحلها؟ تكون المسألة من 6. الزوج كم يأخذ من 6؟ كم يأخذ من 6؟ 3. الأم كم تأخذ من 6؟ 1. كم صارت؟ 4. الأخوة الأم كم يأخذون من 6؟ طيب الثلث 2. طيب الأخوات كم يأخذون؟ 4. تعود إلى 10. قد تكون كيف تعود إلى 10؟ ليه؟ لما قال ألحق الفرائض بأهله، ما في مسقط الأختين، ليس هناك مسقط الأختين، وقد نص ذلك، وجاء النص بأنهم يأخذنا بعدم وجود الفرع الوارث ولا الأخوات، فيأخذنا في هذا الحالة الثلثين. ما معنى تعود؟ نحن نقسمها نظريا إلى نص المسألة، نقول من 6، يعني أصل المسألة 6 كما مر معنا، 1 أو 3 عفوا للزوج، وواحد للأم، و2 لمن؟ للأخوة لأم، بقي وأربعة والثلثان أربعة، فنقسم المال 10 أقسام. لو صارت مثلا نقول 10,000، نعم، فنقسم 10 أقسام. ففي هذه الحالة نعطي الزوج 3/10، لاحظوا ما نعطيه النص 5/10، لا نعطيه 3/10، لأن المسألة أصلا من كم؟ من 6. ونعطي الأم 1/10، هو في الحقيقة ليس سدس، لكن هذا الموجود، هذا القسمة، هذا العول. الأخوة يأخذون 2/10 أيضا، الأخوة لأم، الأخوات يأخذون 4/10 وتنتهي المسألة. فقد يأتي قائل طيب كيف رجال نسقطهم وأخوات ما يسقط؟ نقول لا تسأل، إذا جاء النص وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه مسائل أيها الأخوة أنا أطردها في مسائل كثيرة. انتهينا من هذا الجانب، فأقف أمام نقطتين. النقطة الأولى وهي الكبرى عندي مسألة استخدام العقل الآن، الذين يريدون أن يخضعوا النصوص لعقولهم القاصرة، وهم كثر لا كثرهم الله، ووقع في ذلك بعض طلاب العلم. فيأتي بعضهم ينكر أحاديث صحيحة صريحة في البخاري كحديث الذباب ردا إلى عقولهم. أي عقل نتبع وقد جاءنا النص عن الله، عن رسول صلى الله عليه وسلم، عن ربه جل وعلا، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هناك أناس الآن يقولون النصوص التي وردت تناسب عصر الزمن، أما عصرنا لا، يحتاج تشريع جديد. سبحان الله، إن هو إلا ذكر للعالمين وخاتم الرسالات، يأتي عيسى في آخر الزمان حجة على هؤلاء، يحكم بماذا؟ بما يناسب زمانه. نعم وما يناسب زمانه، لكن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الزمان هو الذي يخضع للنص. فقضية أيها الأخوة لأن استخدام العقل في هذا الجانب إشكال ما دام، أما إذا كان النص محتمل، أما إذا كان النص فيه ضعف، أما هنا قد تأتي. قد يقول قائل طيب ماذا تقول بهؤلاء الذين ورثوا؟ نقول علماء أئمة مجتهدون لا يلتمس لهم العذر قد يكون. فإذا فلا بد كما قال شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لا نقع في علمائنا ولا في أئمتنا. كيف وقد قال به أئمة كبار من الصحابة أو من الأئمة الأربعة كما عند الشافعي ومالك أو غيرهم ممن جاء بعدهم، وإلى اليوم المسألة خلافية ولا زال هناك من العلماء من يورثهم. فنقول هذا اجتهاد، فلن يعدوا من طرفين، من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد من هؤلاء فأخطأ فله أجر واحد، فلن يعدموا الأجر ما داموا صادقين وهذا اجتهادهم. ولذلك أعتبر أن المسألة حقيقة، مع كل ما قلت أن ليست بين قول قوي وضعيف كما ذكر بعضهم، بل أقول بين قولين قويين، لكن أحدهما أقوى من الآخر، أحدهما أقوى من الآخر، وهو الذي ظفر بهذه النصوص. ولا نغفل ما قاله الآخر، ككثير من مسائل الفقه تكون بين قولين قوي وأقوى، راجح ومرجح، وأحيانا يكون الترجيح بين قوي وضعيف. أنا هنا لا أقول بين قوي وضعيف، احتراما لهؤلاء الأئمة وتقديرا لعلمهم ومكانتهم ومنزلتهم وفضلهم، ولكني أقول بين قولين قويين، أحدهما أقوى من الآخر، وهو الذي ترجح لي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بقيت إشارة لطيفة يا أخوان اسمحوا لي على خارج عن الموضوع، وهي تتعلق في المسألة الحمارية. تصوروا، وقفت مذهولا الحقيقة، وقد أشار إلى هذا بعض العلماء، كيف يصفون أولهم بالحمار؟ قد نستغرب، لأن قال هب أن أبانا حمارا. نعم، الذين قالوا في اليم أهون شوي يعني، طب لكن حمار لا تستغرب يا أخوان، المال يعمي ويصم، المال يعمي ويصم. الآن حالات موجودة معاصرة بين أبناء وآباهم أحياء، وحدث عجب والله يا أخوان، حدث عقوق، المال كله للأب الآن، ما مات الأب وهو حي الآن، وقد تفضل على أولاده وأسكنهم مثلا، أنا أذكر حالات كثيرة لا أقصد حالة معينة، وزوجهم، ومع ذلك خلافات ومقاطعات. فالمال، ولذلك هؤلاء ما يسمى بالاستغراق في اللحظة الحاضرة، استغرقهم المال، فلذلك وصفوا أباهم هب أن أبانا حمارا، مع أن اللغة واسعة ما كانوا يحتاجون يقول حمارا أو حجرا أو في اليم، لو عرضوها كما عرضها غيرهم، كيف أننا نحن أشقاء وهؤلاء غير أشقاء ويرثون، كيف نحن من جهتين وهذا من جهة، ممكن تعرض. لكن المال هذا يعطينا درس في التعامل مع الأبناء، وخطورة التفريق بين الأبناء، وآثار التفريق وتفضيل البعض على البعض، وكيف يؤدي إلى هذا الأمر. ولذلك هناك أعرف من أقوى الرجال من قسم جميع ماله قبل وفاته بين أوقاف وصدقات، وقسم المال الباقي على الأولاد في الإرث والزوجات في الإرث وهو حي، يقول لا أملك شيئا، وحدثني بنفسه وهو يملك الخير العظيم، نسأل الله أن يبارك له في أهله وماله وأولاده. نعم، قسم ماله كاملا حتى ما أبقى لنفسه شيء إلا أنه يأكل، يقول من الوقف، اشترط أن يأكل من الوقف، يعني لا يملك، يقول لا أملك أصولا. قوة هذه الحقيقة، ما قلنا أوقف خير عظيم جدا، وبعد أن أخذ خيرا عظيما حتى يقضي على هذه المشكلة والخلاف بين الأبناء، فأعطاهم أموالهم وهو حي وهم أحياء، ما عاد ينتظرون متى يموت والدنا. نعم صحيح. وأختم بهذه العبرة وسبقا ذكرتها مني وهي حقيقية. يقول شخص كان في مجلس، فطلب الذي استضافهم كبار تجار بناء مسجد، فأكبر التجار فيهم قال علي 5000 ريال. 5000 ريال؟ طيب إذا كان أكبر التجار 5000 ريال، اشتوقع من آخر، قال لي قال 4000 ريال، قال بشوف إن شاء الله. وهم في الطريق سبحان الله معه ابنه، فعند الإشارة التفت الابن وجد زميل له مع سيارة فاتحة بمئات الآلاف، فقال ما شاء الله ما هذه السيارة؟ قال مات صاحب، وصف والده بوصف سيء. نعم، فلما تعدى الأب قال ماذا يقول هذا، من هو صاحب كذا؟ قال يقصد والده، قال خير إن شاء الله. فبعدين قال لي وانا ابوك نسيت شيء عند صاحب البيت، ارجع. فرجع قال كم يكلف المسجد؟ قال يكلف المسجد، قال كله علي. خلاص ما دام هذا الان انتظر فاه ابوه، اشترى سياره ووصف بيصف مثل وصف الحماريه وغيرها. نعم اسمحوا لي يا اخوان. نعم، فالاب اخذ العبره، فهناك كثير من الناس اخذ العبره واعطى اولاده وارضى اولاده حتى لا ينتظروا متى يموت فيتنعموا بهذا المال. فلننتبه، الموضوع مهم بالحقيقة ولو آثار، والأبناء التعامل معهم حساس جدا. ولكن في الوقت نفسه أوصي الأبناء إذا وجدوا خطأ من أبيهم أن يعفوا ويصفحوا ويتجاوزوا ولا يتعلقوا بهذه الدنيا. البر أكبر الحقيقة من أن ينظر إليه كم يعطيك الأب، ليست مقايضة تجارة، انظر إلى أن تبر أبيك لما تجده في الدار الآخرة. نعم، بل في المقابل أعرف والله أشخاص تبرعوا بإرثهم كاملا مع أن والدهم ورث الملايين، تبرعوا بإرثهم كاملا لإخوانهم، قالوا لا نريد شيء أبدا، بطيبة نفس بالملايين آخر. فتوجد في الناس في الخير، في الناس موجود. فأيضا الأبناء أيضا لا يتعلق بهذا المال، أو ينتظر وفاة والد حتى يأخذ ما وراءه، أو يغضب لو أن والده اجتهد وأعطى أحد إخوانه وإن كان هذا خطأ، فليعفو. إذا كان مطلوب العفو مع البعيد فكيف لا أعفو عن أبيه حتى لا يموت أبوه وهو ظالم لأولاده. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. أقف عند هذا الحد، وما بقي من دقائق معي مسائل كثيرة، لكن أحاول أن أجتهد فيما بقي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.